إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، السحر ما هو وما حقيقته وما دليله من الكتاب والسنة، وكيف يتقرب الساحر إلى الشياطين، وما حكم الساحر والسحر، وما العلامات التي نعرف بها الساحر، وكيف نتصرف حياله، وكيف نتحصن منه، هو موضوع خطبتنا في هذا اليوم. أما السحر أيها الإخوة المسلمون فهو اتفاق وعقد بين ساحر وشيطان، ساحر يتقرب إلى الشيطان بأعمال كفرية أو محرمة، وشيطان يطيع هذا الساحر. هذا هو السحر باختصار. أما إن سألت كيف يتقرب الساحر إلى الشيطان، فإنه يتقرب إليه بأمور كثيرة، منها ومنهم من يفعل هذا والمساكين لا يعرفون شيئا عن الساحر. منهم أجلكم الله من يرتدي المصحف في نعاله فيدخل به الخلاء، ومنهم من يكتب آيات تحت نعاله ليدخل به الخلاء، ومنهم من يكتب آيات من القرآن بالنجاسات مثل دم الحيض وغيره، ومنهم من يكتب آيات من القرآن معكوسة ومقلوبة ليستهزئ بها على كلام الله، ومنهم من يصلي على غير طهارة، ومنهم من يظل جنبا طوال حياته، ومنهم من يتقرب إلى الشيطان بانتهاك محارمه أمه أو ابنته، ومنهم من يفعل غير هذا من الأفعال ومن الأعمال كلها تقربا من الساحر إلى الشيطان. فإن كان كفره أعظم كانت طاعة الشيطان أكبر، وكلما كثر في الكفر كلما كثرت طاعة الشياطين له. هذا هو السحر باختصار يا عباد الله. أما إن ظننت أن السحر خيال لا حقيقة له، فاسمع إلى قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال الله جل وعلا: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال الله جل وعلا: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. قال عامة أهل التفسير في قوله ومن شر النفاثات في العقد، قالوا هن السواحر اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. هن السواحر يعني الساحرات اللائي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. اسمع إلى هذا الحديث الذي يبين لك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق قد سحر، وليس ذلك إلا لحكمة أرادها الله. حكمة أرادها الله جل وعلا، بل هو أتقى الخلق وأنصح الخلق وأفضل الخلق وأكثرهم ذكرا لله، ولكن لحكمة أرادها الله. تقول عائشة كما صح عند البخاري ومسلم، تقول استحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق من اليهود يقال له لبيد ابن الأعصم، تقول حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله عليه الصلاة والسلام، يظن أنه فعل أمور وما فعلها. تقول حتى لما كان عندي في ليلة من الليالي، تقول فدعا ثم دعا، أي أكثر في الدعاء والإلحاح، فقال لي يا عائشة يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته؟ قال أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ملائكة من الله جل وعلا. قال فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما قال ما شأن الرجل؟ فقال الآخر مطبوب يعني مسحور. فقال من طبه؟ فقال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة، شعرات من رأسه عليه الصلاة والسلام أو من لحيته، حتى يقال أن جارية أرسلت فأخذت هذه الشعرات إلى ذلك الساحر، شعرات تأخذ من مشطه عليه الصلاة والسلام. قال في جف طلع نخلة ذكر، أي وضع هذه الشعرات في غشاء ذلك الطلع، طلع النخلة، اللقاح الذي يلقح به تلقح به النخلة في الذكور، وضع هذه الشعرات فيها ليكون التأثير أكبر وليكون السحر أعظم. قال وفي أي مكان وأين هو، أي هذا السحر؟ قال في بئر ذروان. قالت عائشة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، قال فاستخرجوا ذلك السحر، فقال يا عائشة كأن معها نقاعة الحناء، أي حمراء من شدة احمرارها كأنها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقالت عائشة أفلا استخرجته يا رسول الله؟ قال خشيت أن أثير، أو قال قد عافاني الله فخشيت أن أثير على الناس فيه شرا، فخشيت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت، فعافاه عليه الصلاة والسلام، فعاف الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له حتى في العلاج. أنت إن فعلت هذا فذهبت إلى ساحر ليشفي لك مريضا فلست من أهل ملة هذا الإسلام. قال أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال اجتنبوا السبع الموبقات، أي السبع المهلكات التي تهلك الإنسان وتهلك دينه. قلنا قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. ثاني السبع الموبقات بعد الشرك بالله السحر يا عباد الله، فالسحر كفر بالله، واستدل بعض العلماء على أنه كفر بقوله جل وعلا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. يتكلم الله عن السحرة يقول عنهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ما حد الساحر يا عباد الله؟ الساحر إن ثبت عليه السحر وإن ثبت أنه يتعامل بالسحر، فإن جمهور العلماء وأكثرهم وعامتهم على أنه يقتل بالسيف، وقال بعض العلماء وإن تاب فإنه يقتل، وإن تاب فإنه يقتل، لأنه قد يسر السحر في نفسه وفي صدره وما يدريك أنه تاب. هذا قول بعض أهل العلم. أما عامتهم، يقول ابن قدامة عليه رحمة الله: حد الساحر القتل. روي ذلك، اسمع عمن روي، عن عمر، وعمر أرسل إلى بعض أصحابه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال ذلك الرجل التابعي، قال: فقتلنا ثلاثة منهم. روي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة. أما حفصة فما أدراك ما حفصة، سحرتها جارية فأمرت بها فقتلتها، قتلت هذه الجارية لأنها فعلت سحرا. وحفصة وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وهو ثابت عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. أما الشافعي فقال: إن فعل بسحره ما يقتل فإنه يقتل حدا. إذن جمهور أهل العلم الآن الساحر يقتل. يقتل يا عبد الله، لا يزار ولا يكرم ولا يدخل البيت ولا يعطى شيئا من المال ولا يسلم عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يزوج ولا يزار ولا يدعى إلى وليمة، لأن حده في الشرع هو القتل يا عباد الله، وإن كان بيننا حيا، فلأن شرع الله قد عطل، وإلا شرع الله له ولأمثاله القتل بالسيف يا عباد الله. كيف تعرف الساحر؟ له علامات كثيرة، سوف أذكر لك بعض علاماته وليست كلها. إن وجدت علامة واحدة فاجزم وتيقن على أنه ساحر، إن وجدت علامة مما سوف أذكره. ولا يعني إن لم تجد علامة من هذه العلامات على أنه ليس بساحر، فقد يكون ساحرا ولو لم تجد له إحدى هذه العلامات. فهذه بعض منها. من علامات الساحرة أنهم يسألون عن اسم المريض واسم أمه، يسألون عن اسم أم المريض وماذا يريدون باسم أمه، لأنهم يتعاملون مع الجن والشياطين، ومساكين كثير من الناس يسمون الجن أجواد ويسمونهم شيوخ ويسمون الساحر مطوع. لمن؟ نعم هو مطوع لكنه للشياطين وليس للرحمن. نعم هم نعم يطيعون من؟ يطيعون الشيطان ولا يطيعون الرحمن. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا يعلمون. يسألون عن اسمه واسم أمه. من علاماتهم أيضا أنهم يأخذون آثارا من آثار المريض، يقولون: أعطونا شيئا من آثار المريض، الغترة أو الطاقية أو النعال أو الفنينة أو الثوب أو أي شيء من آثاره. حتى أن بعضهم يشترط بشرط ما يغسل هذا الثوب، لابد أن يكون فيه رائحة العرق. اسمع واحفظ، لأننا سوف نوجهكم بعد هذه الخطبة لأن نكون حربا على هؤلاء السحرة. كل منا يحاربهم ويطاردهم ويفضحهم في المجالس، فضحهم الله جل وعلا. من علاماتهم أنهم يطلبون حيوانات، بعضهم يطلب أن يذبح شاة أو يذبح دجاجة أو يذبح بعير بشرط ما تذكر عليه اسم الله، وبعضهم يجعل في هذا الحيوان صفة بشرط أن تكون هذه الشاة سوداء أو تلك الدجاجة صفتها كذا أو له قرنان أو فيه كذا أو يؤخذ من بلد كذا، فيها شروط. حتى أن بعضهم يقول: ادفنها ولا تأكل منها شيئا، وبعضهم يقول: ارميها في مكان كذا وكذا في الخريبة أو في أماكن الزبالات أو النجاسات. تعلمون لمن هذه الذبيحة؟ إنها تقرب من الساحر للشيطان، ومساكين كثير من الناس لا يشعرون بهذا ولا يعلمون. وجرب، سم الله عليها قبل أن تذبحها، سم الله واجعلها خالصة لله، فإن مريضك لن يشفى ولن يبرأ، لأن الله عز وجل هو الشافي. الرابعة من علاماتهم يكتبون طلاسم أو يتلفظون بها. هل تعلم ما معنى الطلاسم يا عبد الله؟ يكتبون على أوراق آيات، آيات من القرآن من الأعلى ومن الأسفل ومن اليمين ومن الشمال، ثم يجعلون في الوسط مربعات، وفي داخل المربعات حروف وأرقام، وبعض الرسومات، وبعضهم يرسم عقارب وحيات، وبعضها وبعض من الكلمات لا تعرف ما معناها. أتعرف ما معناها؟ إنها استغاثة بشياطين، إنها استعاذة بالجن من الكفرة. يا عبد الله، يقول لك ضعها في فراشة أو في ثيابة أو علقها في البيت أو اجعلها في الخزانة أو اجعلها في ماء واشربها أو تبخر بها واحرقها، أو يقول أو يتمتم بهذه الطلاسم عند هذا المريض. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة، لعل الوقت يتداركنا فأسرد لكم هذه العلامات سردا. بعض منهم، بعض السحرة يأمر المريض أن يعتزل الناس، يقول اجلس في غرفة مظلمة ما تدخلها الشمس أياما معدودة. لما؟ لأن الشيطان كما أخبر عليه الصلاة والسلام مع الواحد، الشيطان مع الواحد. وبعض الساحرين وبعض السحرة يقول للمريض لا تشرب ماء ولا تمس جسمك بالماء مدة 40 يوم، اشرب أي سائل إلا الماء. وهذا يدلك على أن الجنية والشيطان الذي يتعامل معه الساحر نصراني كافر بالله. وبعض منهم يا عبد الله يعطي المريض أشياء، يقول ادفنها في الأرض، أو أوراق يقول احرقها وتبخر بها. أو بعضهم أول ما يأتيه المريض أو أهله يقول لهم إن فيه كذا وكذا، وسقط في اليوم الفلاني في مكان كذا، ويشعر بكذا، ومن أدراه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يدلك إلا أنه يتعامل مع الجن والشياطين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عبد الله، هذه باب علاماتهم تفضحهم واحذرهم وتوخى منهم. واعلم يا عبد الله أنهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لن يستطيع أن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. يا عبد الله اعلم واعتقد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم يا عبد الله، إذا أردت أن تحفظ نفسك فاحفظها بفرائض الله، بالصلوات الخمس في بيوت الله، احفظها يا عبد الله بالنوافل أكثر من الطاعات. فإن قال عليه الصلاة والسلام، قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم يعني من النوافل، قال اقرأوا سورة البقرة، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. سم الله على كل طعام وشراب وفي كل بيت تدخله، عليك بأذكار الصباح والمساء، ودائما سبح الله واحمد الله وهلل وكبر وقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هلل الله 100 مرة في كل يوم بعد صلاة الفجر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة بعد صلاة الفجر تكون لك حرزا من الشيطان يوم كذاك. عبد الله، كن على صلة بالله جل وعلا، واتق الله وابتعد عن محارمه، واعلم أن للشيطان 4 مداخل يدخل فيها في جسد الإنسان. أولها هو الخوف الشديد، فإذا فزع الإنسان فزعا شديدا كان للشيطان منفذ فيدخل في جسمه ويصيبه ما يصيبه. الثانية الغضب الشديد، لأن الغضب جمرة من الشيطان، فإذا غضبت فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثها يا عبد الله الغفلة الشديدة، فإذا غفل الإنسان عن طاعة الله وعن العبادة وعن الذكر كان للشيطان منفذ. الرابعة يا عباد الله الانكباب الكبير على الشهوات، حتى يصبح الإنسان همه والشهوة وغايته الشهوة وتفكيره في الشهوة كان للشيطان منفذ فيصيب الإنسان بالمس. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.